السؤال والجواب. يوم ما قلت انك حبيبي. واللي فات من عمرنا بكرة يحيي حبنا، واللي فات من عمرنا بكرة يحيي حبنا. هو أجمل معنى في الدنيا نقوله لبعضنا، أجمل معنى في الدنيا نقوله لبعضنا. يوم ما قلت إنك حبيبي لسه فكر يا حبيبي، يوم ما قلت إنك حبيبي لسه فكر يا حبيبي لسه فكر.